بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل إن شاء الله درس حرف الضاد. زي ما ذكرنا في الأسبوع الماضي أن حرف الضاد حرف إيه؟ قلنا أن حرف على فكرة من الأحرف الصعبة، عشان الإنسان يتقن قراءة حرف الضاد لابد أن يسمع الدرس مرة واثنين وثلاثة وأكثر علشان نتقن هذا الحرف. لما بنتكلم عن حرف الضاد ذكرنا في الأسبوع الماضي أن حرف الضاد أين مخرجه؟ أين يخرج حرف الضاد؟ أيوة. تفضلي. حافة اللسان مع ما يحزم الأطراف الأطراف العضوية. يعني من حافة اللسان من إحدى جانبيه أو من الاثنين معا، مع لازم تقولي مع ما إيه؟ يحزم من إيه؟ من الأطراف العليا. ولذلك هنا الرسمة اللي موجودة عندكم هنا دي حرف الضاد، وده الحنك الأعلى، الحنك الأعلى يا بناتي. وقلنا الأسبوع في الأسبوع الماضي إن المظلل بالأزرق باللون الأزرق اللي هو مكان إيه؟ دي سقف الحنك، ده اللي هو بنقول المكان اللي بقى فيه الضغط. وقلنا اللون المظلل اللي هو بالأصفر هيبقى المكان اللي فيه إيه؟ هيمتد اللسان إليه لكن لا يكون فيه الضغط. ده بالنسبة للسان، بنقول ده أقصى اللسان، الرسم أقصى اللسان، وسط اللسان، طرف اللسان. الصورة الثانية اللي أنا اللي برضو عايز أقول لكم وإحنا بنتكلم عن اللي هو المخرج، بنقول لما ذكرنا ما هو الحيز الذي، سؤال، ما هو الحيز الذي تشغله الضاد من حافتي اللسان؟ بنقول إيه بنات؟ بنقول أقصى الحافة إلى إيه؟ إلى ابتداد الحافة، إلى أدناها المظللة باللون الايه يا بنات؟ الاخضر. الاصفر وانا بقرأ حرف الضاد بيمتد لما بعمل اللي هو ايه؟ الاستطالة، بيوصل عندي للون حافة اللي هي اللام، اللي هي اللون انت شايفيها دي، اللي هي ايه؟ منطقة الضغط والاتكاء اين؟ منطقة الضغط والاتكاء اين؟ الجزء الاخير اللي هو ورا، ورا. يعني شايفة الصوت؟ أو الضغط فين؟ وبعدين بينزلق اللسان لقدام كده شوية عشان يديني إيه؟ الاستطالة. بيوصل عند مكان اللي هو الأمانين هذا لكن بدون ضغط، بيبقى فيه ملامسة، عشان كده بنسميه ما هي، ما أجي أقول لك ما هي منطقة الضغط في حرف الضاد، وما هي ما هو الاتكاء ومنطقة التلامس. حرف الضاد زي ما انت شايفة الرسمة اللون الأخضر، دي منطقة الضغط والاتكاء. شوفي هنا الصوت فين؟ أو أو أو أو أو طويل، في رخاوة، في رخاوة. أو أو اللون اللي هو المظلل بالأخضر هي منطقة الإيه اللي بنقول عليها هنا في الحالة دي، في اللون هو منطقة الاتكاء. وأما منطقة التلامس هي المنطقة اللي هي الأمامية. يبقى وأنا بقرأ اضرب، جربوها كده وانت بتقرأيها، لازم تعملي حاجة، شيء، لازم ترجعي لسانك ورا الأول، رجعي ورا لسانك أول، واستعلي بلسانك، خلي لسانك أقصى لسانك مستعلى، دي خطوات بتعمليها، استعلي بأقصى لسانك، ارفعيه واضغطي حافة لسانك شمالا او يمين او يسرى مع ما يحازي من الضروس العليا خلفا منطقة الضغط. خلي بالك، يبقى اض اض اض يض يض. شايفين صوت مش يض يض؟ سمع الصوت فين؟ هذه منطقة التلامس، المنطقة الامامية، بيوصل لسان ليها. شوفي لانك بتقول يض، يبقى لسان يوصل فين؟ الأمامية، لكن بدون ضغط، امتداد. امتداد فقط اللسان من غير ما يبقى فيه، يبقى مجرد تلامس. هو في الحرف ده بيخرج من الأسبوع الماضي قلنا فيها الحرف ده جهر والهمس، يعني ما بيخرجش فيه هواء، يعني بيتقفل اللسان زي ما انت شايفه كده معاه سقف الحنك بيتقفل، اللي هو بيمشي الهواء فوق، علشان كده بنقول بيضغط على اللسان فيمتد اللسان الى الامام فبيعطي اللي هي الايه بنقول عليها الايه الاستطالة. الرسمة التانية اللي انا عايزة اوريها لكم في مخرج الضاد والصوت بقى، الصوت هيجي منين؟ في مخرج الضاد حافة اللسان زي ما قلنا مع ما يواويها من الاضراس العليا الاولى اللون الاصفر منطقة التلامس، والمنطقة الزرقاء منطقة الضغط. انا عايز اشوفك تشوفي الصوره وهو الهواء ماشي طالع من وانت بتقرأ حرف الضاد، شوفي لسانك بيحصل ايه، شايفه الحركه؟ بصوا كده حركه اللسان يا بنات، شايفه حركه اللسان؟ شايفه الهواء بيعمل ايه؟ بيدخل ويروح اللسان قافل مع سقف الحنك، الهواء الموجود ده بيروح عامل اللسان ايه، زق اللسان قدام، بتبقى هي دي الحركه بتاعه. لكن زي ما انتم شايفين اقصى اللسان مرتفع ولا لا، اخر اللسان مرتفع ولا لا، اهو مستعلى اقصى اللسان عامل كده، مش ضايق لما يبقى مرتفع بالشكل ده كده عامل زي سنامي الجمل كده، يبقى ده مستعلى. يبقى شايفه انظري الى اقصى لسان، شوفي عند قراءه الحرف الضاد كل لسان فوق، وانت بتقراي الضاد كل اللسان موجود فوق اقصى وبقيه اللسان الممتد الامامي. يبقى وانت بتقراي بتقولي اب فوق اب اب اب ضا ضا الصوت فين؟ ورا فوق ورا فوق، يبقى وانا بقراه ضا ضا. خلي بالك من الصوت، الصوت هيتكون هيبقى في مكان معين، هوريه لك دلوقتي باسهم واحنا بنقرا. بالنسبه للاسهم اللي هي في رسمه ثانيه، لما تيجي تشوفي الاسهم بتاعه الصوت، الصوت بيخرج منين، هتجدي الاسهم في الجزء الخلفي ده، الصوت خارج على الجنبين كده ضا ضا ضا. شايفين الصوت فين؟ ضا ضا، مش ضا مش قدام كده، ضا ضا. يبقى كأن الصوت ايه، وانا المفروض ان شايفه متابعوني في الاسهم، شايفين في الاسهم يا بنات، الاسهم طالعة في المنطقه الايه، الحافتين اللي هي المنطقه المظلله بالاخضر اللي هي ورا، اللي هي حافه اللسان من الداخل مع ما يحازيه من الايه، من الاضراس العليا. ولذلك لما تيجي تقراي الضاد الضاد، شوفي ضا ضا ضا، شوفي الصوت فين، ضا، وبيبقى الصوت خارج في الجنبين زي ما الاسهم كده باينه لك في الصوره. لكن الخطا اللي بنقع فيه ان بتلاقي الاسهم دي، بعض الناس تبقى كل اسهم قدام، تبقى ضا صوت قدام، ضا ضا ضا ضا، في فرق بين الصوتين، ضا الخطا ضا ضا، الصحيح ضا. يبقى المفروض ان احنا بنقرا بنشوف الحرف ده، شوفي الاسهم، شوفي صوتك، لو حسيت ان صوتك زي ما انت شايف الاسهم كده يعني موزعه كده مخرجه على الجنبين بتوع حافه اللسان، لو كنت بتقراي الضاد من حافه اللسان هيبقى قراءتك للضاد صحيحه. اذا قرات حرف الضاد وكل حرف الضاد بتاعك في الخطا، الاخطاء اللي بنقع فيها زي ما قلنا في الاسبوع الماضي، انك بتقراي الحرف من زي ما قلنا في اخطاء حرف اللي هي في الاخطاء اللي بنقع فيها في الحرف ده، طبعا احنا قلنا صفاته، لكن قلنا من ضمن من اول الاخطاء اللي بنقع فيها ان بعض الناس بتقراه من طرف لسانها مع كانها بتقرا الدال مع الثنايا، مع الثنايا العليا، اصول الثنايا العليا، فبتقراها ايه، ضا. شوفي من غير ما ترفع اقصى لسان جاي الاخطاء، يبقى وهي بتقرا بتقرا ايه، بتقرا إيه؟ لو هي بتقرا خطا تقول ايه، بعض الناس تقول ايه، ضرب ضرب ض ض، صوت فين، دي دال مفخمه، هذه دال مفخمه، يبقى هو ولذلك ينطقها البعض ضاء خالصه، بعض برضو خطا يقول دي بعض القبائل العربيه بتقراها كذلك، او يقراها دالا مفخمه، دي اللي بقول لك عليها دلوقتي. ليه؟ لان زي مثلا ما احنا بنقرا كتير منا بيقرا الضاد هكذا لانه بيخرجها من مخرج الدال فتخرج دالا مفخمه، نحو قول مثلا ايه، تعرف في وجوههم، شوف الضاد في نظره، جربي كده وانت بتقراي تقولي نظر من ورا من ورا مكان الضاد، نظره نظر خلي لسانك يمشي عشان يجيب الاستطالة. نعم بس شرط رجعي الأول لسانك للخلف. نظرة النعيم نظرة النعيم. واحنا قرأ أو سمعناها في الأسبوع الماضي، سمعناها في الشريط في الأسبوع الماضي، في الأسبوع الماضي سمعنا قراءة الشيخ الحصري له بزي كيف يقرأ الضاد كأن واحد بيقفل على حاجة كده. نظرة نظرة النعيم نظرة النعيم. ما زلنا في أخطاء حرف الضاد، يراعى عند قراءتك لحرف الضاد عدم الاعتماد على المنطقة الأمامية من اللسان التي هي المنطقة المظللة بالأصفر، لأن دي مخرج إيه؟ تفهمي إن دي مخرج الدال. وأنا بقرأ قول ربي سبحانه وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع رسولي سبيلا. إزاي أقرأها يا هدى؟ ويوم يعض، لا لا رجعيني الاول لسانك ورا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. حد يقرا لي هذه الايه مره ثانيه؟ مين يقراها؟ ويوم يعض لا برضو نفس الخطأ، هي جابتها دال يعض، ولا كأن ان احنا قلنا ان هي من المنطقة الايه الخلفية المظللة. يوم يعض الضال، ادي يا بنتي الرخاوة يعض يعض، لان عندك يعض دي مشددة يعني ضاد ضاد ساكنة فيها الرخاوة بينة، وبعدين ضاد ايه مضمومة. ازاي اقرأها؟ ويوم يعض الضال، ادي فرصة، ادي للساكن فرصة حبيبتي. ويوم يعض الظالم، يعني انت خطأ ان انت جايبة الساكن مش في اشمام يعض طولي كده يعض، عاملة فيها ايه؟ عاملة في الضاد الاولى اشمام ساكن يعض يعض، بتعمل اشمام في الضاد خطأ. ويوم يعض الظالم، لا مش يعض، انت قرأت الاولى ضاد والثانية ده. مين يقرأها لي صحيحة يا بنات؟ تفضلي. أيوة اقرأيها. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. أحسنتي، اللي بعدك مين يقرأها لي تاني من هنا من ولا ألا؟ ويوم يعض، ادي الضاد رخاوتها يا بنتي. يا عض يا عض يا عض. اسمع شوية. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. فاطمة تقدري تجيبيها؟ طيب اتفضل. ويوم يعض الظالم أحسنتي على يديه أحسنتي يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. تعالوا نقرأ هذه الآية اللي فيها الضاد المشددة المضمومة مع بعضنا سويا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. خطأ يقع في الضاد يا بناتي كمان، وأنا بقرأ الضاد البعض يقرأ الضاد الساكنة مقلقلة. طالما قرأ الضاد الساكنة مقلقلة يبقى بالظبط هو قرأها ايه؟ دال، قرأها دال. ولذلك السبب في ذلك عدم تحقيق صفتي الرخاوة والاستطالة، فتصبح الحرف المفروض ان هو شديد ولا في رخاوة، فيصبح الحرف شديد زي الحروف اللي مقلقلها، يصبح الحرف شديد كالشديدة والمجهورة، فيلجأ القارئ إلى قلقلة الحرف بدلا من الاستطالة والرخاوة. وعشان كده بعض الناس تقرأها إيه؟ فضل فضل فضل قطعت الصوت، حولت صوت الرخوة لصوت ايه؟ شدة. عشان كده انا بقول لك وانت بتقرأي انت حولتيه لصوت شديد، ما بتدوش زمن الرخوة. ولذلك واحنا بنقرأ هنسمع كده شوفي الشريط هيقول ازاي وهو بيقرأ هذه الآية. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا ثلاث كلمات اللي هي فضلا فضلا وليست فضلا فضلا لأول كلمة. فإذا أفضتم الكلمة الثانية أنت بتقوليها أفضتم، يعني في بعض البنات تعودي معاها تسمعي لها كلمة أفضتم دي لأنها ما بتجيبش صفة الضاد الساكنة فبتقرأها أفضتم لأنها حولتها. ما دام حصل فيها إضغام، ما دام حصل فيها إضغام يبقى حصل فيها إيه أمارية في الصف الأخير ده. أيوة أمينة، يعني حصل لو هي قالت أنا ما قلتش فضل، أنا بتكلم عن كلمة تانية. إحنا بنتكلم دلوقتي على كلمة تانية، على كلمة إيه؟ إيه الخطأ هنا ممكن يقع في كلمة دي؟ ممكن يقع كم خطأ يا بنات؟ ممكن تقرأ إزاي؟ تقولها أفضتم، بتقول ممكن تقول أفضتم عشان تهرب من صفات الحرف، تقول أفضتم دي واحدة. ممكن تقع أيضا خطأ تاني إنها تضغمها في التاء لتحويل الضاد إلى دال. إذا قرأتي كلمة أفضتم أفضتم، وده ما أكثر كل اللي بيقرأوها أفضتم دي على طول بيقرأ أفضتم دي أفضتم، إعلامي أنك حولت الضاد إلى دال، فبما أنها دال ساكنة تضغم في التاء يبقى انت عشان كده قراتيها غلط. يبقى المفروض ان انت تقراها ازاي؟ افض لوحدها الضاد، افض ورخاوه الضاد، افضتم افض ضاد صوت فوق، افضتم افض شوفي الاستطاله، افضتم افضتم افضتم لأن ده حرف مطبق. أفضتم أفضتم. طيب وكذلك الضالين قلناها الأسبوع الماضي خطأ كبير نقع فيه في الضالين. كلمة الضالين دي مع الضاد المشددة، يعني البعض يقع في إيه؟ يقع في الضاد إنها بيجيبها مش مشددة، يقول الضالين، يبقى يقع في خطأ الضاد ما بيدهاش حرفين. والمد اللي بعدها بما إنه مد بعده حرف مشدد يبقى المد اسمه ايه؟ مثقل، يعني بياخد كم حركة؟ ست حركات. واللام المشددة دي بنعمل فيها ايه؟ يعني بنديها انها حرفين، وندي الحرف الاولاني صفة من اللي بتبان اللي هو التوسط اللي فيه، يبقى الضاد فيها رخاوة وحرفين. وبعد كده مد بعده حرف مشدد يبقى فيه نبر، يرفع صوته يرفع صوت اللام، وتدي اللام اللي هو النبر بتاعها تديها النون برضو حرفين. ازاي بقى اقرأ بعد ما اجيب مخرج الضاد في كلمة اب وهما ومن قبله لامين اب لامين اب لامين اب لامين اب لامين اب لامين اب؟ خلي بالك ما تقوليش لامين اب اب اب، انت بتقرأي كده دام لامين اب بهاني حبيبتي. يعني احنا اللي احنا قلناه دلوقتي يا بنات اللي احنا بنتكلم فيه كاننا ما انتبه. شوفي لما تيجي تقرا بنتو لامين الض لامين الض، هي قراتها دال، هي لم تقراها اتنين ضاد لامينه، قولي كانك تحطي لامينه مع بعضها كده لامينه لوحدها والضالين لوحدها، فكيف تقرأي الاثنين الضالين باثنين ضار؟ ها اديها فرصة، اديها فرصة. لا عيدي حبيبتي، هي ميند، هي مند ولا ميند؟ يبقى لا ميند، يبقى هقسمها لك نصفين عشان تبقى سهلة عليكي. لا ميند، لا ميند، يعني همرن نفسي على الجزء الاولاني منها. لا ميند، لا ميند، لا ميند، ضا، وبعدين نجيب الضاد الثانية. لا ميند ضالين، لا ميند ضالين، لا ميند. خلي بالكوا كتير جدا بيقرأها منا لا ميند ضا، لا ميند، لا ميند ضا، عندك اتنين ضاد. لا ميند، لا ميند، نض على طول، نون بعدها ضاد. لا ميند ضالين، ازاي تقرأيها تاني؟ لا ميند ضالين. فاطمة؟ لا ميند، مش خلي بالك، مش لا لا لا لا، وبرضو مش لا ميند، لا ميند، الصوت فوق، صوت الضاد يا بناتي فين مخرجها؟ انتبهوا فين المخرج، لسانك مع سقف الحنك من فوق، انا ما قلتش من تحت، انا بكلم من فوق، حافتي اللسان مع ما يحازي من ايه ضروس العليا. ها تفضلي. ايوه ايوه ايوه معاكي. لامينا صح. وخلي بالك وانت بتجيبي لامينا ضا، اوعي تطلعي مع الضاد الاولى هوا، هي في الضاد هوا، مفيهاش هوا، ليه بتقولي لامينا ضا ضا ضا؟ لامينا ضا مفيهاش هوا ابدا. حطي ايدك الامام فاهك، امام فاهك، وشوفي بتقولي لامينا ضا فيها هوا، المفروض مبقاش فيها هوا لانه حرف في سحر. صوت جوه، احسنتي، الصوت في الداخل هنا. ايوه اتفضلي. ايوه فتحيه. لا برضو ما فيش ارتفاع يا بناتي، تخيلوا تخيلوا لسانك فين. لو انا قلت لامينا انت تعبتي وجريت لسانك ورا ورفعتيه من المؤخر، ما حصلش، لسانك ما تعبش، ما قالوا لامينا ولسانك ما زال مرتخي، ما فيهوش اي استعلاء، كيف تقرا الضاد يا بنات؟ اسمعي صوته في الخلف، لازم الصوت يبقى لا من، لازم صوتك تركزي لي على المكان المظلل بالازرق فوق، لسانك في الحافتين مع جزء مع الضروس العليا، الضروس العليا، يبقى ضا ضا، لامينا ضا، لامينا ضا، لامينا ضالين، لامينا ضالين. مديحة، هاتي مديحة، خلي بالك من اول لا، لا يا بنتي لا، وسطا لا لا لا لا لا يا حبيبتي لا، مش لامي، لا مينا، لا مينا، وخلي بالكوا يا بنات وتقول ضالين لين لين، بكسر الكسر يا بنات، الكسر تحقيق الكسر، اول درس ادناه ايه الحركات، الضالين لي لي وليست لي، زي ما هي قرأتها كده خطأ، هي قرأتها خطأ. أيوة أيوة دعاء دعاء. ادي رخ ادي في ادي الجهر في الحرف. أيوة عشان في جهر، في جهر يعني ما فيش نفس بيخرج مع الحرف، ما فيش نفس بيخرج مع الحرف. لامينا ضالين. يبقى واحنا بنقرأ الضاد قوليها لي يا بنتي. انت اللي قدام، لا اللي قدامك انت، انت جبتيها كل اللي احنا قلناها، ما جبتها صح، قرأتها تاني مند، قرأتها دال، احنا قلنا فين مكان الضاد، لا مش من هنا، ورا شاور عليه، لامين الله لامين الله لامين الله لامين الله. ايوه لازم تجيبيه كده. الضاد لو جبتيها زي ما انت قراتيها كده مين يبقى انت جبتها دال، حتى لو مين يبقى انت جبتيها ضاد دال مفخمه. لكن صوتك زي ما رسمت الاسهم لازم يكون منين؟ من ورا. فين البنات اللي بياخدوا اللي هو التجويد؟ مين اللي معاكي في التجويد؟ تاخدي الحلقه دي. طب اتفضلي. لا مين خلي بالك من لا لا وسطا لا لا برسا ولا سوادا، اللي هي لا ولا هي لا هي لا لا بقول لم يا لا لا مين ضالين. طيب يقع اخطاء فيها ان خلي بالك واحنا بنقراها الملاحظ في كثيرات منا في الضاد ما بتعمل استعلاء ابدا، يعني الحركه اللي قلت لكم اول حركه تسحب لسانها ورا فوق كده عشان تجيب الصوت فين؟ مستعلى. وبعدين بعد كده تروح لازقه لسانها، بعد ما تسحب لسانها على السحبه دي اللسان هيجي بقى مع ايه؟ الاضراس العليا. حافه اللسان اهي مع الاضراس اللي هي مع ما يحازيه من الايه؟ يبقى الصوت هيبقى فين؟ ورا. لو لقيت الصوت ملخص الامر، لو لقيت الصوت قدام يبقى قراءتك لها غير صحيحه. البعض يميل الى ادغامها فيما بعدها اذا كانت بعدها من اخطاء الضاد. اذا كان بعدها ما بعد اللي هو اذا كان بعدها حرف الضاء زي ما في قراءه اللي هي مثلا ايه؟ الذي ان انقض انقض وبعدين ظهرك. الكلمه دي صعبه، ازاي اقرا هذه الكلمه؟ هشرحها. هاي ايوه الذي اكسري الا مش الذي الكسر ضعيف الذي انقض ظهرك. ايوه ق ض ض ض ق ق ض الضاد اقوى كمان. انقض وبعدين ايه؟ ظهرك، لان الهاء رقيقه والراء مفخمه والكاف رقيقه. ولذلك نسمعها كده من الشريط يقولها ازاي؟ الذي انقض ظهرك. طيب هنقولها مع بعض يا بنات. الذي انقض ظهرك. طيب في الايه الثانيه واحنا بنقرا قول ربي سبحانه وتعالى قال ومن كفر فامتعه قليلا ثم الكلمه دي قليلا من ياتي بها صحيح صح ولا لا؟ واحنا بنقول ايه؟ ثم اب اب اب وبعدين روحي قدام عشان تجيب الايه؟ برضو مستعلى مطبق. لكن مخرج الضاد منين؟ شوف الرسمة بتاعت الضاد. انا عايز اقول لك شايفه رسمه الضاد؟ انا قلت من الحافتين دول الى ايه؟ مع الضروس العليا مكان مظلل. هنجيب بقى مخرج الطاء. فين مخرج الطاء يا بنات؟ ورايا. شوفي بقى اللسان منين؟ طرف اللسان العريض مع ما؟ يبقى خلي بالك افتكري كده الضاد منين؟ فهات الضاد وانت بتقرايها ثم أبطره أبطر. والضاد فيها رخاوه أب، اوعي تقلقليها. يقع الخطا فيها بالقلقله او تحويلها الى دال أبطره او تحويلها الى ادغام تقولي أبطره. هي أب لوحدها أبطره الى عذاب النار وبئس المصير. ازاي نقراها يا بنادي؟ ابدا انا ما سمعتش الرخاوه في الضاد ابدا. ازاي؟ واحده واحده بقى نجيبها واحده واحده. هاتيها لي حبيبتي. ايوه أبطره الى عذاب النار وبئس المصير. أبطره الى عذاب النار وبئس المصير. حنان ثم لا هي ما جابتش ضاد، هي حاجه عايمه. قالت اب اب، ما عملتش الاطباق صح يا بنات، ما عملتش صوت الاطباق اب يا بنتي. منطق الضغط الملامسة زي ما انت دي ملامسة عندي، انا عايزة منطق الضغط، اضغطي اضغطي. إيمان، إيمان عبد الجليل. أيوة ضغطت، حسيت إنها ضغطت. طيب مين تاني يقرأ؟ فاطمة. مش أيوة اللي بعدها انت قرأي فأنا جلاء. أيوة كنا أضطروا إلى عذاب النار وبئس المصير. طيب أيوة انت كمان هذا طا طا طا طا أب أب أب كأنك بتعضي الأب أب. شايفين يا بنات لو جبتيها من حرف واحد أب أب أب أب ضربوه. أنت يا بنتي اللي هي قرأت الضاد صح مظبطه مع أنت لا اللي هي عشان قرأت الضاد غلط. أب يا بنتي أب حبيبتي أب أب أب ورع دور. لا خليك من عذاب الإيمان عذاب عذاب عذاب من أول العين في إيمان عذاب. لا خلي بالك يا بنات مش عذاب لأن كده العين في إيمان والذال في إيمان ع فتحة ع والذال فتحة ذا يبقى يقرأ عذابي ليها مرة ثانية. النار دي إمالة كبرى يا بنتي عذاب النار وبئس النار. كلمة عذاب فيها عندك العين رقيقة والذال رقيقة وبعد الذال مد. دائما لما بيجي للإنسان اللي بيبقى عنده إمالة إذا جاء بعد المد حرف مكسور بيميل بيستعجل على الكسر يقول عذابي عذابي عذابي عذابي. خلي الباقي المكسور وحدها من أول الذال لا إمالة. يلا يا عبير قوليها لي. لا غلط مش أبط. أنت قرأتيها طاء قالت أب أطلي طاء دي أنا بقول ضاء أب ضربه. يا بنتي أب يا بنتي أب أب أب ضربه. فخلي بالكوا الكلمة دي يا بنات قليلا من يقرأ صح سماح واللي جنبها أب أب أب برضو أب. ما تجيبش صوتها تحت يا سماح ما تقوليش أب أب أب أب فوق الصوت فوق فوق فوق أب أب طروه أب طروه. عايزة أقول لك إن في بنات مجازات وعندهم الكلمة دي الكلمات دي بيقرأوها خطأ في الضاد لأن الضاد عندهم غير صحيحة ومعهم إجازات. تفضلي قوليها سماح تاني وبعدين اسمها أم أب يا بنتي أب أب كأنك بتعض على حاجة كده أب أب ضربه أب ضربه. ادوها فرصة ما في أين صوت الضاد؟ فين صوت اللي بعدها؟ طب اللي بعدها وريني قراءتها أب يا بنات أب مش أب مش أب أب بيّنوا صوت الضاد عن صوت الطاء أب غير أب طروه. أنت بتقرأها أب طروه يا أب طاء أب طاء أب طاء أب طاء أب طاء كانت أبطى. مين يقرأها لي صحيحة؟ هليها. ثم أبطجه. ادي خرخاوة الضاد. ثم أبطجه. يعني لها زمن رخاوة. صح. أحسنت. طيب هاتي لي كده لسانك فوق. لسانك فوق. أنا بضغط على لساني. بجنب ضرسي ولا من تحت؟ لا بالجنب. ما ده الحافه اهي. بتروحي زق المكان اللي عنده اللحميه الموجوده في الدروس دي. اضطر. ولذلك الرسمه هنا الرسمه اللي هي اللحميه الموجوده فين؟ في اللي هي الدروس العليا. من اخطاء هذا الحرف اللي هي اضطر. وعايزه اقول لك ان الكلمه دي يعني قليلا من يتقنها. ها؟ عايزه درس لوحدها. قليلا من يتقن. ثم اضطروا الى عذاب النار. كتير جدا منها يقراها اضطروا. حبيبتي حاجه اتفضلي. حاضر. برضو قراتها طعن. اضطروا فتحيه احنا قراناها. اض ايوه اض. تعرفين تقفل عليها اض طا. قفلوا عليها اض طا. اض طا. اض يا بنات مش اض. اضطروه. ايوه اقرأي صح. اضطر. شوفي اضطروه. أبدو فوق فوق. شاوري على المكان اللي بتيجي مين ينضم من الضال. أب أب أب. أنا حاسة إن لساني من الخارج من الداخل بيلزق فوق بيتلزق فوق. أب أب أب أب من الداخل. أب طره. أب أب اضطروه. مين يجيبها لي صحيحه؟ اتفضلي. اب يا بنتي اب. انت بتقولي بقى برضو اب. قراتيها طا. اتفضلي صح. انت قراتيها صح. وشفت لسانك وانت بتحوليها عند الضاد مين على بعد. قراتي اتفضلي. أب لا أكتر. صح. وانتي صح. اللي بعدك إيمان. انتي يا إيمان بتعملي كده بتروحي فاتحة عينيك كده بس ما بتجيش الضاد صح. ازاي؟ أب أب أب إلى عذاب النار. بسم ليلى ارفعي صوت الثاء. خلي بالكم يا بنات ما نجي نجيب الغنه ما نجيبش ثم ثم. صوت الغنه مش تحت. صوت الغنه في الخيشوم. اض اض لوحدها كان الكلمه مقسمه نصفين. اض وطره. اض وطره. ازاي؟ اض طره. ايوه اض. لا اض. لا مش اض. اض طره. لا فيها حاجة مبالغ فيها. أحسنتي. إلى عذاب النار. نهى تجيبيها. ثم أضطره. خلي بالك مش هو عشان خرخم. إلى عذاب هو الفاء الهاء. الهاء بخرجة من خيشوم. يلا اضطروه. ثم أضطره. أيوة. إلى عذاب النار. صحيحة. اللي بعدها نادية. ثم أضطروا. أض يا بنات مش عارفة ليه بجواها طاء. هي طاء بعدها طاء. بتقول أض كأنها طاء مشددة. هي الضاد ساكنة. أض طاء مفتوحة. أض طاء روه. ضاد ساكنة طاء مفتوحة راء. ثم أض أض أض أض أقره. أيوة، إلى عذاب النار يوم القيامة. إلى عذاب النار وبئس المصير. عشان كده الكلمة دي كنت محتاجة دايما نعيد ونزيد فيها. نعم، برضو فمن اضطر، فمن لنا فمن هنجيبها في الأخطاء، فمن اضطر لأن الضاد هو منين؟ من وراء، والضاد من الطاء منين؟ تمام، فمن اضطر وليست فمن اضطر، لأن كده يبقى لغيت الايه؟ الضاد. وليها يا بنتي؟ حاضر. لا يا حبيبتي، انت فين الضاد؟ هدى، فمن اض انت تقولي فمنين، هي مش فمنين، فمن اض. بصي يا بنات، هي فا ما نض. انا كده هسهلها لكم جدا، فما نض وليست نض، ليست فمانيض طرة، فما جبهاش دال، فمانيض طرة. ايوه كده جبتوها صحيح. طيب، يقع اخطاها كمان اذا تكرر الحرف، زي كلمه ايه؟ واغضض من صوتك. الضار الاولى ما ايه؟ مضمومه، والضار الثانيه ساكنه. تعالوا نسمعها وبعدين نعيدها. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، ان انكر الاصوات لصوت الحمير. تعالوا نقولها مع بعض يا بنات الايه دي. واقصد في مشيك واغضض من ما فيهاش قلقله، بعدهم قلقه للضاد الثانيه. الواغضض ضض هي ضاد، واغضض من صوتك. هنقولها مره، قولوها مع بعض يلا. واغضض في مشيك واغضض من صوتك، ان انكر الاصوات لصوت الحمير. بعضهم قراها ان انكر الاصوات، هي الاصوات، كلمه ده فيها صفر. طيب، من الاخطاء التي تقع ايضا في حرف الضاد، كلمه مثلا واحنا بنقرا كلمه ايه؟ معرضين، وما تاتيهم من ايه من ايات ربهم الا كانوا عنها معرضين. ازاي نقراها؟ تقع الخطا فيها ايه يا بنات؟ يقع عدم اتمام الكسره وعدم اظهار صفات الحرف الضاد، فتقولها ايه؟ اما تقولها كالتالي، تقول معرضين، تقراها دال، ما بتقراش فيها الاستعلاء والاطباق. يبقى هم يقع فيه عدم اتيان بصفه بمخرج الحرف معرضين. العين ارجعي ورا عشان ترجعي لسانك عشان تجيب العين. معرضين. الضاد فيها اطباق، فيها استعلاء، بس مكسوره، بيبان ايضا كسر، لكن بيبقى لانه الاول بناتي، علشان كده بقول لك عدم اتمام الكسر وعدم اظهار صفاتها، تحولها الى حرف اخر قد يكون الدال. صعوبه الكسر في الحرف المطبق مثل الضاد، لانه المفروض ان بنعمل فيه الاول ايه؟ اول ما بنجيبه بنعمل فيه الاستعلاء اولا، في المفروض اننا نعمل ايه؟ الاطباق اولا، بالاطباق اولا، ثم الاستفال الفك السفلي للاتيان بالكسر. يعني بقول ايه وانا بقرا الضاد؟ بقول برفعه، بعمل اطباق، بجيبها من اطباق، بقول ضي معرضين، ليس ضي، ضين معرضين، كسر الفك السفلي يكسر عشان تيجي الضاد المكسوره. اخطاء تقع في هذا الحرف ايضا، الحقيقة اخطاء الضاد كتيرة جدا، زي مثلا واحنا بنقرأ كلمة ايه ونفضل بعضها على بعض في الاكل، ممكن قطع الصوت نقول ايه مثلا ونفض، حتى بعض القراء يقرأ كده، يقرأ ونفضل بيقطع صوتها خطأ. حرف حرف الضاد حرف رخ وليس ايه شديد، يبقى وانا بقرأها وانا بقرأها بقولها ونفضل ونفضل بعضها على بعض في الأكل. اسمعي نسمعها من الشريط ونقولها زي الشريط. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. طب تعالوا نقول الآية دي يا بنات ونفضل، حتى نقرأ ونفضل بعضها عبدين ما نقطع الصوت. ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. لازم أبين الاستطالة في هذا الحرف هو اللي يتميز به حرف الضاد، كمن ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، وانا بقرأ اللي هي من ذا الذي يقرض تقع اخطاء، بعض الناس تقرأها من ذا الذي يقرض ضو يبقى جت منين؟ ده المفخمة، هي يقرض ضا ضا ضا ضو ضو ضو يقرض فتقع قراءتها دالا مفخمة، ويقع فيها يعني امر اخر عدم اتمام الضمه، بعض البعض يقرا يقرضوا دو دو دو. البنات اللي ما بيجيبوش الضمات المفروض ان من اول حاجه بنتعلمها في التجويد اتمام الحركات، الكسر والضم والفتح. يبقى المفروض وانا بقراها من ذا الذي يقرض الله قرضا، البعض بيقراها قرضا بيقراها قرضا. تعالوا نقراها كده سويا. يلا معلش كله صحيح يعني ان شاء الله. برضو من الاخطاء التي تقع في حرف الضاد يا بنات مهتم جدا انه زي الكلمه اللي احنا اتكلمنا فيها وقلنا كلمه افض افضتم افض شوف انا بعملها من جنب الحرف اليسرى اهو، بطلع لساني فوق بقول افضتم افضتم برافو عليك جد جدا، يمكن البعض ما بيعرفش يجيبها من الجنبين، هاتيها من الناحية اليسرى. افض شوفي افضتم طيب يبقى دي برضو نطقها دالا مفخمة، هذا خطأ، المفروض المخرج مختلف تماما، وذلك لعدم تحقيق المفرق المخرج وعدم النطق بمصافاتها من حيث رقوتها والاتيان الأول بالحركات اللي هي الخطوات عند قراءة الضاد، سحب اللسان إلى الخلف، استعلاء اللسان، ثم الضغط اللي احنا بنقراه في مكان اللي هي المكان اللي هو المخرج بتاع الضاد، ضغطة اللسان، حفة اللسان على ما يحاذيه من الايه من الأدراس العليا عشان يتحقق بها صفة الرخاوة وصفة الاستطالة. أخطاء أخرى تقع في حرف اللي هي الضاد برضو دي آخر حاجة، بس برضو عايزين نجيب كلمات من القرآن في حرف الضاد ونطبقها كده يا بنات، زي ايه مثلا؟ ذلك فضل الله، يؤتيه من يشاء، قوليها لي بقى انتي يلا. ذلك فضل صح ماشي احسنتي، هاتي من ورا. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، احسنتي نجلاء تقرايها تقولي ايه تانية فيها ضاد ساكنه. والله ذو الفضل برضو ذو، ما تقوليش ذو الفضلي فضلي، والله ذو الفضل العظيم، الفضل الفضل. ها قوليها عادي. ويسألونك، ضمي الضمة غير صحيحة، مش يسألو، لو لو. ويسألونك عن المحيض. أحسنتي، شوفي الضاد. المحيض المحيض، شوف صوت الاستطالة، حركة اللسان يعني. المحيض المحيض. سوسن، انت جبتها ايه بقى دلوقتي؟ انت دخنت الميم ورققت الدال. المحيض المحيض المحيض. قولي ايه آية. ويسألونك عن المحيض. لا جبتيش ضاد ابدا، ولا جبت مخرج ولا جبت صفار. شيماء ناصر. ويسألونك عن المحيض. محيض فوق. المحيض. إيمان، إيمان عبد الجليل. ويسألونك. فضم يا ضم يا إيمان، ضم فوق. أيوة اللي بعدك عبير. ويسألونك عن المحيض. محيض يا بنت. المحيض. حد هنا يقول لي يا بنات؟ ها ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. طيب قوليها يا مريم. واخفض جناحك لمن، واخفض جناح مجانا لمالا، جناحك جناحك. واخفض، ايوه واخفض جناحك لمن تبعك. ايه طيب هنا يا بنات اتفضلي. وعنبا وقضبا. وقض وقض وقض. شوفي يا بنات وق ق، ادخلي شوية عند الضاد. وقضبا وقضبا بديحة. وعنبا وقضبا. واعي يا أولاد يا بنات، انتوا بنات ولا أولاد؟ مش أنا شاكة في إيه. طيب الصوت تخين قوي فبيبقى ساعات بعد شك بشك إن أولاد. بقول و عي ن با، يبقى أفتح الواو إزاي؟ أقول و وأكسر العي وأقول وعنبا وقضبا. إزاي تقوليها؟ وعنبا وقضبا. انت اسرعتي عننا ليه؟ ليه اسرعتي يا اسرعت ليه اسرعت ليه يا هدى؟ ليه اسرعت مديحه؟ ما جابتش الرخاوه ولا الاستطاله ولا كل الصفات اللي احنا بنتكلم عنها. حاضر. ادي الاكتر. وقضبا اللي ورا. ايوه البنت، ايوه حبيبتي انت، ايوه. لا مش قاض، مش قاض قاض قاض قاض يعني الدول. هاتوا آية تانية، هاتوا آية تانية. آية تفضلي البنت الصغنانة دي. أيوة يلا. إيه أيوة اللبسة طرحة بيضة. أيوة أحسنتي، بس في خنخنة في القراءة حاجة نجاتي. بس ايه دي جميله، انت قرات في الاول جميل، بس لما جيت تقولي اضعاف ما اديتيش الضاد رخوتها. اقفلي اطبقي زي انا هشاور لك كده. اضعاف اضعاف، كانك بتطبقي على حاجه. ايوه اضعاف ازاي نقرا الايه اللي قراتها دلوقتي دي حاجه نجاة. يلا نقرا الايه اللي قراتها يا بنات. أضعافا مضاعفة. أحسنتم. مين يجيب لي آية تانية؟ اتفضلي هاجر. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. اللي وراء يلا يا إيمان يلا حبيبتي اقرأي لي. أنت اللي سرحانة، أنت اللي جنب رغدة، أنت أنت اللي سرحانة الوحيدة. يلا حبيبتي. وعنبا وقضبا. أنت لسه فاكرة؟ هاتي حاجة تانية. يا بنتي البنت جابت حاجة تانية، هي دي اللي افتكرت. يلا يا بنتي اقرأي هاتي. ها حاجه فيها ضاد، مش بقول لك ان انت كنت سرحانه. يلا هاتي حاجه. ها واقف خلاص. طيب قفي على الارض، قفي على الارض. الله السماوات والارض والارض والارض دي صعبه يا بنات جدا. من ضمن الاخطاء ان انت لما تيجي تقراي كلمه وال عندك اللام فيها توسط والراء فيها توسط وساكنه وهتقف على الضاد فيها رخاوه، يبقى ازاي تجيبي تقرايها والارض والارض. احسنتم. حد تاني يجيب لي كاف الضاد. ضحى ضحى ضو ضو ضحى. قولي والضحى يا ضحى. هي غلط الضحى. شوف ادي الاسم كان هي اسمها ضحى بس ما جابتش الضحى صعب. اخطات في ايه يا بنات؟ هي الضاد في الضحى فيها مشدده، مشدده ولا لا؟ انت جبتي المشدد كده. يبقى وض يا بنات. شوفي وليست وضحى. بقى البعض بيقرا كلمه وض بيقرا السوره دي يقول وض يقول وض وضحى خطا. وض كانك قسمي المشدد مرتين. وض وضحى وضحى. طيب حد تاني سلوى تجيب لنا حاجه فيها ضاد. ولقد ضربنا للناس، خلي بالك ان الناس بالفتحه، للناس هذا القران من كل مثل. طيب ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثل. تعالوا نقراها ونجيب المفخم في هذه الكلمات او في هذه الايه. يلا. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. أم عمر هات لنا آية في الضاد. وإذا مسكم الضر في الضر يا بنات. أب أب أبو اتنين عندك والراء كمان. لا اللي الضرر الراء قراءتي خطا. واذا مسكم الضر ايوه البحر ضل. ايوه ضل كمان ضل ضاع ضاع. ضل من تدعون اليه الا اياه. ضل من تدعون الا اياه فلم فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. دعاء وإيمان. وكان الإنسان نعم. فمن اضطرهم أحسنتي. أمة الرحمن يلا أمة الرحمن. لا حول ولا قوة إلا بالله. يلا يا بنتي. ها أنت كلمتي حبيبتي؟ والله ذو الفضل العظيم. طيب حد تاني يقول لي دعاء. دعاء. يلا يا دعاء. خلي بالك لا الصوت ده لا الصوت غلط. إن الله لا إن الله مش الله. الحركة دي نبري يا بنتي. تعالي نقرأ الآية هذه الآية. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا. تعالوا نقول الآية دي مع بعضنا. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. أحسنتم. طب مين تاني كده الكسر؟ خلي بالكم الكسر يا بناتي. طيب يلا سمر سمر سمر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. أيوة يا حبيبتي اقرأي اتفضل. أيوة خلي بالكوا يا بنات لما تقولوا راضو راضو اعملي ايه حطي يدك كده امام راضو هي افتح الراء قولي راضو. في فرق في فرق في القراءة بين راضو وراضو. راضو في اخرها هاء فانت لما بتجيبك بتقولي راضو هي راضو بأن راضو بأن راضو. بصي حطي يدك كده امامك كده راضو راضو ارفعي صوت الراء والضاد ما توطيش صوت المادة ابدا ما تقوليش راضوا بان راضوا راضوا كل الصوت واحد صوت واحد. طيب مين تاني يا بنات يجيب آية؟ انت لسه جايه دعاء ها ها كنت بتفتحني ورش معلش. عايزه اقول لكم ان البنات اللي محتاجين اللي هم حضور درس التجويد ده يعني اهم من الامتحان انهم يجي يعرفوا الحروف دي لان بتقعدي بعد كده لما كل واحده تسمعينها بتديها درس خصوصي في التسميع. الاولى ان كلنا نسمع كلنا اولى من الامتحان في الوقت ده. اتفضلي. خلي بالك ما تقوليش وما ده تفخيم يا بنتي. وما وما وما وما ما تقولش وما بيبقى المبدا ده تفخيم. وما وما وما اتيتم من زكاه تريدون وجه الله فاولئك فأولئك هم المضعفون. قرأت الضاد صح المضعفون. شوفي المض قرأت الضاد صح المضعفون. أيوة تفضلي انتوا الاثنين عايزاكوا تقرأوا عشان حروفكوا رقيقة. تفضلي. فقلنا الراء لما جبت الضاد عشان الضاد كبير عليكي كده راحت الضاد بقى الراء الكسر غلط. فقلنا اضرب في عصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. داليا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات. يا بنات عايزة أقول لكم البنات اللي عندهم إمالة الله يكرمهم قبل ما يمتد ما تستمري على الإمالة في حفظك وتخلصي وانت عندك إمالة الأمر بيبقى مستعصي. يا بنتي تعالي من البداية كده الله يكرمك عشان أصلح لك الإمالة، لأنك لو استمريتي على الإمالة بتختمي وبتبقى المشكلة شديدة جدا جدا. تاخدي وعايزه تاخدي قراءات وكذا وهنيجي بعد كده تاخدي قراءات هتميزي ازاي بين اللي بيقلل وبين اللي بيميل وبين اللي بيفتح. ما ينفعش يبقى من الاول طالما عندك اماله تقولي انا عندي اماله وكوني جريئه على ذلك انا عندي اماله خلاص اتفضلي وهنظبط الاماله. لكن انك تتكسفي ان عندك اماله ما تتكسفيش. هكذا كنا ربنا سبحانه وتعالى كلنا كان ايه تمنى الله عليكم فتبينوا. فالامر يعني امر الاماله كان الكل عنده اماله والكل ما شاء الله لا اخواتي الا اللي بيصلح. فلما يكون عندك اماله انا اوصيك اياكي تتمادي في الحفظ وانت ما زال عندك الاماله. طيب نجيب ايه تاني؟ اتفضلي نهى. طب ماشي. وليضربن بخمرهن. لا مش بخمرهن بخوم. وليضربن. لا في خلقله. وليضربن في خلقله. وليضربن بخمرهن على جيوبهن. ايوه هي فيها يلا. جزاؤهم عند رب فيهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. نقف عند الآية دي من حد عايز يقول تاني؟ طب يلا اتفضل. ونريد الكسر مش موجود يا بنتي. ونريد أيوة. أن نمن على الذين مش على لا على لا لا بس على الذين استضعفوا في الأرض استضعفوا طيب. هبة خطأ. ده انت بتختمنا بايه يا هبة؟ الله يسعد قلبك يا هبة. هبة قالت اما يجيب المضطر المت ضاع كل اللي احنا قلناه اللي احنا قعدنا نقعد فيه ساعتين ولا ساعة يا بنات نقول كنا قاعدين نقول في ايه راحت جابت كل اللي احنا قلناه قالت المضطر وقالتها بقى يعني بمزاج كده يعني بثقة شديدة كده. قوليها قولي الآية دي يا بنتي. اما يجيب المضطر إذا دعا. طيب أحسن دي ولاء. آية تانية ولاء. فأعرض عنهم وانتظر. رغدة يلا رغدة. وركض برجلك. ها قوليها تاني. وركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. مروة. ذلك هو الفضل الكبير. بعدها ايه دي اخر؟ ها مين يا بنات يقرا من؟ يلا هدى يلا يا يلا يا وفاء. تعرف في الله جميله في نظره النعيم. يا بنات تعرف في وجوههم نظره النعيم. ايوه سمع. هذا الحديث تعجبون وتضحكون وتضحكون. شوفي كلمة وتضحكون مش وتضحكون وتاخدها كده فيها عميل الأول الاستطالة والإطباق. وتضحكون ولا تبكون. أحسنتي. يلا يا سماح. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. برضو الضاد. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. يضحكون. بعدين هجيب المخرج. يضحى. هاتي مخرج بعد ما تجيب الضاد. هاتي الحاء. ارجعي ورا عشان تجيب الحاء. فوق الضاد. يضحكون. على الأرائك. طيب يلا عايزة تقولي يا سياس. ماشي. ها؟ لا. أنا. لا. هي فإنما. هنا في الأول أنت قلتها إيه حبيبتي؟ تقولي الأول كده أقول الآية من الأول. من اهتدى؟ من؟ يا وفاء عايزة مجهود شديد. معلش. طيب يا بنات مين تاني يقرأ؟ يلا هدى. يلا. قل للمؤمنين يغضوا. صح. من أبصار. قل للمؤمنين يغضوا. يا غضوا. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ذلك. ها الثالثة بتاعتها. التالتة. ولا يعني ايه التالتة دي زيادة عن الرجال يا بنات؟ ها دي مهمة. دي التالتة دي المهمة جدا. نقول ايه فيها ضاد؟ لا بلاش الله يكرمك. طيب وإذا مس الإنسان الضر دعانا أو قاعدا طيب بارك الله فيك. سهى. كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. أحسنتم. نختم بمين يا بنات؟ ها دعاء. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم اجعلنا منها. طب يلا مش الوقت. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أسأل ربي لي ولكم الجنة. ونختم إن شاء الله بإذن الله. في حد فهم حرف الضاد يا بنات؟ عرفت الضاد هنجيبه منين؟ فين مكانه؟ قدام ولا ورا؟ ولو الصوت طلع قدام يبقى ايه؟ يبقى دال بس مفخمه. يبقى واجيبه من اسفل ولا من فوق؟ لانه معنى يبقى المفروض الصوت. لو لقيتي صوت الضاد عندك ضاد نازل تحت كده يبقى ضاد غلط. لو لقيتي صوت الضاد امامك موجود في الطرف اللسان قدام اعرفي انها ضاد غلط. اذا ما عملتيش الاستعلاء وعملت حركه سحب اللسان لورا كده يبقى انت ما جبتيش الخطوات اللي انت بتقراي بيها حرف الضاد. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا